شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الآية الكريمة تدور على موضوع الإمامة وأن الله سبحانه وتعالى منحها لكبير من كبراء أنبيائه وعظيم من عظماء رسله وهو نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الابتلاء هنا يعني للامتحان والإنسان بصورة عامة المؤمن مبتلى في الدنيا والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في آيات متعددة كما أن الأحاديث الشريفة أيضا تؤكد هذا المعنى ابتلاء المؤمنين القرآن الكريم يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون ويقول تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم من يليهم ثم الأمثل فالأمثل الدنيا كما يقول أمير المؤمنين دار بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة دنيا مو دار راحة مو دار استراحة ولا دار أمن ولا دار أمان ولا تستقر الدنيا على حال إنما الدنيا عواري والعواري مستردة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة صاعدة نازلة ما يقدر الإنسان يكون آمناً على صحته ولا على أمواله ولا على شرفه ومقامه ولا على حياته. فإذن الإنسان دائماً في محط ومحل الابتلاء. أنت لاحظ الأنبياء وابتلاءاتهم المتنوعة، مرة يبتلون بالفراعنة والطغاة والمستكبرين أمثال فرعون نمرود، الظالمون من المشركين ابتلى بهم النبي، وهكذا بقية الأنبياء، كثير منهم قتلوا، كثير منهم عذبوا، كثير منهم خرجوا من هذه الدنيا وهم مظلومون مستضعفون. هذا شيء. البعض الآخر يبتلي بزوجته، مثل ما نوح ولوط ابتلوا بزوجاته، مرة يبتلي بأولاده مثل يعقوب ابتلي بأولاده، قسم منهم ظلم، واحد منهم مظلوم وهو يوسف عليه السلام. ابتلي آدم أيضا بولديه، هابيل قتل وقابيل ظالم له، اثنيناتهم أخ من أب وأم. مرة الإنسان يبتلي بقومه، يبتلي بمجتمعه، وهكذا مثل ابتلاءات الأنبياء بأقوامهم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، النبي كان يقول دائما، جهل لا يعرفون حق النبوة وحق الأنبياء ومقامهم الرفيع، وأنهم جاءوا لإنقاذ الناس من الذل والهوان ومن الظلم والطغيان. ومرة الشوفة يبتلى بنفسه، بنفسه يبتلى، مثل أيوب عليه السلام ابتلي ببدنه، أصيب بالمرض وابتلي بأولاده وأمواله، أولاده أمواله كلها راحت، كان يملك شيء كثير وأولاد كثر، هالمرة صحتهم ما قدر يسلم عليه، فكان مريضا مدة من الزمن إلى أن انتهى صبره. رب إني مسني الضر، سجد يا رب إني مسني الضر، انتهت بعد كافي، وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. إذن هذا ديدن الحياة، فكل واحد يبتلي بشكل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني رب إبراهيم ابتلى إبراهيم، مقدم مؤخر هنا، يعني الله تعالى ابتلى إبراهيم ببلايا. من البلايا أنت تعرف طاغوت كان يحكم وأمه ما قدرت تجيبه بالولاية، ودته إلى غار وولدته هناك وجعلته في الغار، شوف خوف وشد، إلى أن نما وترعرع. أم ابتلى بالظالمين، بعدين إلى أن بعثه الله نبيا ورسولا، ابتلى بقومه الذين يعبدون الأصنام، بعدين ابتلي بعمه اللي يعبر عنه القرآن الكريم بأب، لأن العم أب ثاني، يعبر عن العم بالأب أيضا في اللغة. عم آزر كان يعبد الأصنام وكان يصنع الأصنام، أصلا يصنع الأصنام، فحذره نبي الله إبراهيم من مغبة ما يعمله ويعبد. وهكذا استمر إلى أن الله سبحانه وتعالى رزقه على الكبر إسماعيل بعدين إسحاق، خلاص هما خلاص 120 سنة عمره ذاك الوقت، الله تعالى رزقه ولدا فكعين على الولد. شو قد الإنسان يطمح للولد، حب الأبوة. أحيانا يطلبون بعض المؤمنين من عندي أن أدعو لهم الله يرزقهم أولاد صالحين، لأن هاي قضية نفسية وهذه قضية روحية وميل طبيعي، حب الولد، والإنسان يريد أن يكون والدا وعنده أولاد أطفال، والأم هم كذلك، حب الأمومة وحب الأبوة. فهذا 120 سنة صار عمره وزوجته عجوز، بعدين شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا، رزقه ولد بعد العناء بعد المشاكل. من؟ من هاجر. هاجر كانت أمة ومملوكة لسارة زوجة إبراهيم، ما صار من عدش، لكنها وهبت جاريتها لإبراهيم فوطأها فولدت إسماعيل. هالمرة أخذتها الغيرة، شلون مشكلة الدنيا وين ما التفت صودا مصخبة. زين، فقالت له ما أقدر أشوفها، أنا عندها ولد وأنا ما عندي. شاءة الله، حكمة الله، ما ندري، كلها ابتلاءات، والإنسان إذا ما مستقر في بيته مشكلة. الله تعالى أوحى إليه قال له طيح، شو تقول لك سارة هاي بتعمك، شو تقول لك سوي. التفتت إلى إبراهيم عليه السلام قالت هاي بعدها عن عيني، هي وطفل جمال. زين، نزل الأمين جبرائيل أخذ، وين هنا هنا، جاب إلى أرض مكة وكانت قاحلة خالية، بس بيها كم جبل، هي كل شيء ماكو، لا إنسان ولا حيوان، لأنه الحيوان هم يريد ماي، ماكو ماي، وين يعيش. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وظلت هناك المرأة المسكينة هي وطفلها، وإلى أن أصاب العطش وصاب طفلها العطش. قصة معروفة، أن طلعت تركض، صعدت على جبل المروة، عاينت بلكت تشوف ماي، ماكو، صعدت رجعت تركض على الصفا، وهكذا 7 أشواط راحت وإجت، بلكت تشوف مكان ماي، بلكت تشيل طفلها قاعد يموت من العطش. ثم نظرت سويداء طفلها، يمك يحت ماي، قاعد يلعب بالماي، عين ماي طلعت له من الأرض، وقامت تستمر واتسعت، وهي تجمع الاسماء، تقول زمزم زمزم، سموها زمزم، اللي بعدين صارت بير، تنحسب بير، بئر زمزم، موجودة آثارها إلى الآن، بئر زمزم. فبعدين أكو بعض العرب شافوا طيور قاعد تجي منها، قالوا حتما أكو ماي، إجوا وشافوا أكو ماي، بس مرة وطفل أشنو، سألوها فأخبرتهم عن أمرها، أنها زوجة نبي الله إبراهيم وهذا ابنها، والله تعالى كرامة لنبيه طلع هذا الماي. قالوا له تأذنين لنا أن نسكن هنا؟ قالت هلا بيكم، بعد أحسن أنا وحدي ما أبقى. فشوية شوية اجتمعت الناس، صارت ولاية، سكن الناس في مكة، صارت مكة وصارت مدينة. على كل حال، بعدين قبل ما تتوسع وشيء، كان بين حين وآخر نبي الله إبراهيم يأتي إلى أرض مكة، يشوف ابنه، يشوف زوجته. لما كبر الولد صار شاب، الله تعالى أمره أن يرفع القواعد من البيت، قواعد يعني الأساس، لأنه البيت أساسه موجود من أيام نبي الله آدم عليه السلام وقبل آدم، لكن حيطان وبيت ما بيه. فاجى جبرائيل عيل له قال له هذه الحدود، هاي القواعد، لان الدنقات هنا مكانهن، هذا الحائط هنا، واستفيد انت من ولدك اسماعيل. فهذا ابراهيم عليه السلام صار اسطى بن صار، وابنه مات صار صانع له، هذا يجبل له من شنو طين ما طين كذا، ويجيب الاحجار منا وياك يبني. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، اثنيناتهم ذول زين. مشت القضيه، ذاك اليوم ما كان البيت هيك عالي، وانما البيت ويا القاع كان، يعني مثلا فد مترين متر ثلاثة امتار هيك، فبعد ايده ما تنوش للبناء، قال له جيب لنا صخره، جيب لنا شيء. السامين الله هيأ لها الصخره هذه، صخره متعبله مرتبه كذا، ماكو بالارض هناك هيك شيء، كلها احجار معكره مالت جبال سود وكذا، فيظهر الامور مرتبه من الله تعالى. جاب لها الصخره، اللي يروح ان شاء الله الله يكتب لكم ويكتب لنا جميعا. نروح الى نشوف مقام ابراهيم في المسجد الحرام. مقام ابراهيم في المسجد، هل غرفه الزجاجيه هاي اللي مقام ابراهيم يسموها، شنو بها عاين، شنو بها، انا عاينت بها فرد صخرة بيضة مدعبلة عالية مثل الميجنة، شلون الميجنة مالت الاسم، كانوا يسوون بها الرز، فمثل الميجنة لكن مسدود فوقها وسط قطعة واحدة، بس شنو بها هذه، خلاها جوا رجله صعد كمل البناء. بس الله تعالى راد يخلي أثر لإبراهيم عليه السلام، شوف حكمة الله، راد يخلي أثر لإبراهيم. الطبقة الفوق مالت الصخر صخر مصخرج كلش، هذا سواه مثل الطين اللي شوية ببلل شوية كذا، فرجله ركست، هاي رجلها مركست، فمن تشوف تعاين هناك تشوف مكان رجلينك، بعدين جمد مرة ثانية صار صخر مرة ثانية. هذا يسموه مقام إبراهيم، اللي يروح إلى مكة من يطوف لازم يصلي ركعتين صلاة الطواف، وين؟ ورا مقام إبراهيم، ورا مقام إبراهيم يصلي الركعتين. فهذا أثر من الآثار الباقية لنبي الله إبراهيم عليه السلام. على كل حال كبر إبراهيم، كبر العفو نبي الله إسماعيل، هالمرة مشكلة ثانية جت، امتحانات إلهية، امتحن في ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. صدوق كذي طفل، هذا روحه طلعت، يلا شافه، يلا كبر يشوفه قدام الإمام الصادق عليه السلام، قال له ما أحلى الأشياء في الدنيا، أحلى شيء. طبعا حلاءك معنوي، حلاءك مادي، حلاءك مادي شكر وما أدري أشياء كذا الحلويات، حلاءك معنوي. قال الولد الشاب، الأبو من يعاين والأم من تعاين للولد الشاب، هذا أحلى شيء معنوي روحي، فإذا أحلى شيء الله رزقه. السامي يقول له تعالي ذبحة، وذبحة بيدك، الله، هم الأنبياء هذول مشكلة عندهم إذا يذبحوا لهم دجاجة، قال له تعال اذبح ابنك، بس أمر الله، امتحان، هذا الامتحان العسير، إن هذا لهو البلاء المبين. قال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. شون ولد، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جاء جابه ونيمه وجاب السكينة. الله أكبر، واقعا بلاء وابتلاء. تشوف ابنك إذا هذا المطحرشي أو الخاتن يقول لك إلزم ابنك بحضنك خليه وخلي الخدمة، قلبي ما يطين يعني، على أنه شيء طبيعي هذا والكل فرحانين وكل، فشلون تعال اذبح ابنك بيدك؟ شوف الأنبياء شو مبتلين، إحنا ابتلاءاتنا بسيطة بالنسبة إلى الأنبياء، ابنه ذبح بيده، هذا كلها امتحانات، كلها امتحانات. شوفه يسوي وما يسوي، صبط لأمر الله ولا. فلما أسلما، يعني اثنيناتهم أسلما لأمر الله، استسلموا، أم إبراهيم أم ابنه، وتله للجبين، قال لنا يمني على وجهي حتى لا يشوف وجهي، قلبك يرق علي. سبحان الله. فالله تعالى أمر السكينة أن تنقلب، ويجيب سكينة حادة محضرها، خليها على النحر تنقلب، ذاك الصوب ذاك الصوب ما تقص، مرة مرتين خمسة ضربها بالصخرة، شقت الصخرة قد ما قوية السكينة. سبحان الله. هذا المكان الرقيق، هذا اللحم الرقيق، هذا حنجرة الرقيقة ما تنقص، والصخرة هذه انفلقت بواسطة الحجر. زين، يقول أنطق الله السكينة، وله أن ينطق كل شيء. زين، قالت الخليل يأمرني والجليل ينهاني. الله، على كل حال بعدين لحق عليه جبرائيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، جاب له هذا الكبش، جاب له هذا الخروف الكبير وذبحه مكانه. خلصت ما خلصت مصاب. على كل حال، وهكذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بعد هاي المرحلة كلها، بس هذه كلها شنو؟ كلها هاي مرحلة دراسة، كلها مرحلة ارتفاع بالدرجات في المقام. يقول الحديث الشريف إن الله تعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا. وصل إلى هالدرجة، خليل الله إبراهيم خليل الله، عاد ذاك الوقت قال إني جاعلك للناس إماما. يعني شوف هالمراحل، أخذ دبلوم، أخذ ليسانس وبكالوريوس، أخذ ماجستير، أخذ دكتوراه، أخذ بروفيسور، لما وصل إلى درجة الإمام قال إني إزا أنت تليق أن تكون إماما، إني جاعلك للناس إمام. زين، نبي الله إبراهيم يظهر يحب الذرية مالته، ويدري أن من ذريته محمد وآل محمد. فرأسا إيش قال؟ بس أنا إمام، ومن ذريتي، من ذريتي شلون؟ ما يصيرون أئمة؟ قال لا ينال عهد الظالمين. التفت لي زين، اولا اني جاعلك للناس اماما، لنستفيد من الايه ان الامامه والنبوه والرساله جعل من الله تعالى، تعيين من الله، اختيار من الله، اصطفاء من الله. ان الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، فمو اختيار الناس، الناس يسوون انتخابات، والله فلان انتخبنا نبي، فلان انتخبنا رسول، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لأن الإمام والنبي والوصي مو قضية رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس مجلس وينتخبوه ورأي الناس، هذا لا لا لا، وإنما ذول عندهم ارتباط بالله، وذول إلهم شؤون في جميع البشرية، إلهم تأثير في الكون، إلهم تأثير في التشريع، إلهم تأثير في الدنيا في الآخرة. ذول قضيتهم وقضية بسيطة. لاحظ أنت، حتى هذول اللي يقولون على أنه ممكن الرئيس والإمام بالنسبة إلى الخلافة، أحكي أنا ما أحكي رأس انتخابات رئاسة الجمهورية، رئيسة الوزراء، رئاسة الوزراء، حتى هذول اللي يقول الخلفاء أهل الحل والعقد، يو الناس يو شنو ينتخبوهم، لما يجون إلى الإمام المهدي شو يقولون؟ يقولون الناس ينتخبون الإمام المهدي، شوفوا لهم فد واحد يقولوا له أنت تعال صير مهدي. لا لا، لو لم يبق من الدنيا إلا يوما واحد، إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه، يبعث، شوف يبعث، الله يبعث مو الناس تنتخب، حتى يبعث رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي كنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. فإذا موضوع النبوة وموضوع الإمامة وموضوع الرسالة شيء يرجع إلى الله تعالى وليس باختيار الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الاختيار مو بيد الناس. احكي عن الإمامة الإلهية، قد احكي، ما احكي عن الرئاسة خلفاء وهذا إجا وبالمبالط يأخذ الحكم وما أدري يجمع جماعة وكذا، لا لا لا، وإنما احكي عن الإمامة الإلهية، لأن الإمامة الإلهية درجة عالية جدا، بحيث إبراهيم الخليل بعد ما كان عبدا ثم نبيا ثم رسولا ثم خليلا يلا وصل إلى فإذا الإمامة مهمة جدا. زين، إني جاعلك للناس إماما، جاعلك. ولذلك تشوف الجعل إلهي هنا. مثلا أنت تلاحظ في القرآن الكريم أكو آيات تؤيد هذا المعنى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. في آية أخرى تحدث عن الأنبياء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا لنا قانتين. كل وجعلنا، الجعل الجعل إلهي من الله، لازم الاختيار يصير هنا. التفتوا يا إخوان، يقول له ومن ذريتي، أنا أريد من ذريتي هم يصيرون أئمة. قال يصيرون أئمة صح، لكن مو كل واحد. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني عهد الله تعالى، حكم الله تعالى، أمر الله تعالى، هذا ما يوصل للظالم. يعني شنو؟ يعني إمام، أكو أئمة في ذريتك، ولكن الإمام يجب أن يكون معصوما، لأن الظلم ظلم. مرة واحد يظلم ربه بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، هذا ذبذ على كتب، هذا هو والكافر ما يصير. مرة لا، تشوفه مؤمن مسلم لكنه عاصي، تصدر منه المعصية، رب إني ظلمت نفسي. زين، هذا يقولون تركل أو لا، مو الظلم مو المعصية، هذه كما يذكر ذلك العلماء. ومرة يظلم الناس، هذا خوهم سيدة ما يصير إمام أبدا. فإذا الإمام لازم يكون طيبا طاهرا، أكو شروط للإمام وأكو شروط للأنبياء هم كذلك، مثل شروط اللي بالأنبياء، طيب المولد، ماكو خدشة بالنسبة إلى حسبه ونسبه، وماكو كفار ظالمين في آبائه، لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، يعني من آباء طاهرين إلى أمهات طاهرات. في همزيته يقول البوصيري رحمه الله، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. الله يختار لك الأمهات المؤمنات والآباء المؤمنين، بعضهم أنبياء بعضهم رسل بعضهم لا مؤمنين على أقل تقدير مؤمنين. ما يصير في آباء وأجداد النبي والإمام غير مؤمنين. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. إذا أنوار يصير يعني يصير في الكفار وفي أمهات الكافرات أمهات الكافرات يوشيل. وهكذا في زيارة الحسين زيارة النبي هم تقرأ في زيارة النبي أيضا تقرأ أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. زين إذن اللي استفدناه من الآية الكريمة شنو يا إخوان؟ أول شيء أن انتخاب واختيار الإمام يكون بيد الله تعالى ولا يكون بيد العباد. أهل الحل والعقد أنصار ومهاجرين كم واحد يقعدون ما أدري شنو هم يعينون الإمام الصحيح. مرة تقول إمام إمام يعني يقتدى به حتى لو كان باللغة حتى لو كان إمام الكفر. قاتلوا أئمة شنو كفر إنهم لا إيمان لهم. القائد مالت الكفار هذا إمامهم قائد مال المنافقين هذا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم القيامة. وأولياء الله هم عندهم أئمة طاهرون مطهرون معصومون من كل رجس. بعد إحنا يا إخوان نعتقد بأن النبي يختاره الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وكذلك النبي وكذلك الإمام. للإمام وصي. افتفت لي زين الفرق بيننا وبين إخواننا المخالفين من المسلمين. إحنا نعتقد أن الإمامة والوصية أو الوصاية هذه امتداد للنبوة. كل ما عند النبي لازم عند هذا لازم عند علم لازم عنده عند ورع وتقوى وعصمة الإمام هم لازم هالشيء. بعد عند شجاعة ومكارم أخلاق وإنسانية وجود وكرم وإلى آخر الصفات الكريمة لازم هذا هم عنده. بس أكو مواصفات خاصة شروط خاصة للنبي. النبي ينزل عليه الوحي بواسطة جبرائيل وانقطع الوحي بوفاة النبي. ولذلك يقول الشيخ المفيد رضوان الله عليه من كبار علمائنا من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر. أنت مني يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ماكو نبي بعد. طبعا ليس معنى هذا تفت لي زين ليس معنى هذا أن ينقطع الإمام عن السماء. إحنا اللي نعتقده التفت لي زين احنا اللي نعتقد ان الارض لا تخلو من حجة منذ خلق الله ادم الى يوم القيامة. وهذا الحجة وخليفة الله في الارض اني جاعلك للناس اني في القرآن الكريم اكو اني جاعل في الارض خليفة يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. هذا جعلهم الهي لما يعين إمام يعين نبي. فإذن هذا يكون رابط بين السماء والأرض حجة على الخلق. شنو يحتاجون الناس لازم أكو عنده من ناحية العلمية من ناحية الأخلاقية إنسانية وهو الهادي والمهتدي للبشرية. طبعا الإمام مثل النبي والرسول إلى تأثير في التكوين يا أخوي مو بس إلى تأثير في التشريع إلى تأثير في التكوين. التفت لي زين في دعاء عديلة شنو تقرأ عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. يعني الأرض إذا خليت من الإمام المعصوم من معصوم بصورة عامة، نبي ورسول يو إمام، وصي انقلبت وساخت بأهله، أهل بيتي أمان لأهل الأرض، كما هذا حديث معروف عند المسلمين، كما أن النجوم أمان لأهل السماء. عشرات الروايات أكو في هذا الباب. فإذا شنو معنى أمان؟ والناس دائما تحتاج إلى أمان، إذا ما موجود هذا الأمان ما تبقى الأرض مستقرة، ما تبقى البشرية، ما يبقى المخلوقون، ما يبقون. هذه عقيدتنا احنا، مو قضية البعض يظن على أنه احنا مثلهم نفكر أن الإمام فد واحد حاكم يجي يلزم السلطة ويعرف مثلا يتحكم في الاقتصاد، يتحكم في الأمور العسكرية، الأمور الإدارية، وهي هي، وشوية عنده علم فتشم كل محافظها هذه، حتى إذا ما يعرف يجاوب يسأل الآخرين، إذا ما عرفوا هو يجتهد بحسب رأيه. أحيانا نشوف الربع الخلفاء المحترمين، تشوف في حياتهم نفس أبناء العامة يقولون يسألون فلان هذا الثاني، انت اليوم افتيت بفرد فتوى العام الماضي غير شكل افتيت، قال هو مال العام الماضي، العام الماضي مال هالسنة هالسنة، رحمة من الله. يعني بكيف مسعد البيتش على الشط من ما ملتي غرفتي، شلون ما يريد يحكم يحكم، شلون ما يريد يحكم يحكم، لا قضية مو حكم الله واحد، ما يصير 16 حكم، مو بكيفك انت، ما عندك علم لا تقعد هنا، هذا مجلس الأنبياء، هذا مجلس الرسل، هذا لازم اللي يقعد في هذا المكان عنده علم الأنبياء. الله سبحانه وتعالى كل ما عند الأنبياء من علم أودعه عند نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما عند رسول الله النبي أودعه عند علي. أنا مدينة العلم وعلي بابها، كل ما عند الأنبياء عند رسول الله، كل ما عند رسول الله عند علي، وكل ما عند علي عند الأئمة من أهل بيته التسعة صلوات الله عليه. طبعا الأحد عشر يعني تسعة من ذرية الحسين، حسن حسين وذرية الحسين، هذا شيء كامل، هذا موجود وعندنا أدلة على هذا. ما دام وصلنا هنا خل أذكر لك فد مثل أو أذكر لك فد شاهد. الإمام الباقر يجي له واحد من أصحابه يقول له يا ابن رسول الله كل ما عند الأنبياء عند نبينا؟ قال له نعم. طبعا إذا قلنا كل مو بس العلوم الفقهية، حكم الشرع فلان، حكم الغسل شنو، حكم الصلاة شنو، لا لا، حتى المعاجز، حتى يعني عصا موسى عند نبينا اللي فلق به البحر وكذا كذا سوى صار ثعبان، كل كرامات ومعاجز نبي الله عيسى عند نبينا، يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي، كلها موجود عنده. وهكذا أمالات الأنبياء السابقين، يلقوه في النار، يلقوه في النار إبراهيم عليه السلام، ما تحرق النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا هم موجود عندنا. زين، بالإضافة إلى هذا كله، كل كتب القديمة، كل الكتب القديمة اللي كانت عند الأنبياء والرسل، التوراة الأصلية، إنجيل الأصلي، وهكذا صحف إبراهيم، زبور داود إلى آخره، كلها موجودة عند نبينا صلى الله عليه وسلم، وربينا أعطاها لعلي عليه السلام. والإمام علي سامع لابد أنه ليلة استشهاده شال الطاهن إلى ولده الحسن، قال له من التهمات عند الشهادة طيل الحسين، قال له يا حسين أنت منطيها لعلي بن الحسين، ابن الحسين كان 3 سنوات عمره، وهكذا واحد ينطيها للثاني. هذا شيء يسموه، أكو عندنا ما يسمى بالجفر الأحمر والجفر الأبيض. جفر شنو معناه؟ جفر يعني جلد حيوان، جلد جلد، لكن اليوم ما عندهم الصناديق هاي وما أدري كناتير وما أدري إيش اللي موجودة أساساً، وصندوق ومعروف إيش، هالترتيب هذا أنه خلون به. الجفر الأبيض فيه الكتب السماوية، كتب القديم، يوحى به علم الأنبياء، والجفر الأحمر فيه أسلحة الأنبياء، حتى بالنسبة لتابوت موسى وكذا كذا، كل الأشياء موجودة عنده. فهنا نشاهدي هذا يقول للإمام الباقر: وكل ما عند رسول الله صار عند علي؟ قال نعم، وكل ما عند علي صار عند حسن؟ قال نعم، وكل ما عند الحسن عند الحسين؟ قال نعم، قال له عند زين العابدين؟ قال نعم، قال له عندك الآن؟ قال نعم. راد يفهمه، اسمعني زين، راد يعلمه، راد يستدل على صدق ما يقول. أبو بصير رحمه الله كان مكفوف البصر، زين، قال له تعال تعال، الدنة يمي، الدنة يمي. شنو كان يسوي عيسى؟ يبرئ الأكمة، أكمة يعني أعمى، فوضع يده على عينيه ودعا الله تعالى وإذا بعينيه سالمتين. قال له عاين عاين، يا منا يسرى صعد منا ومنا، لا تقول هذا نايم أنا، خيال هذا، يو قولتهم سحر، يو تشم باند، يو مدري شين يسموه، شوف أنت صدق أنت قاعد عاين يو لا. قال له يقعد عاين صدق. إذن أنا لما أقول لك أنه كل ما عند الأنبياء عندنا، هاي واحدة من العلامة، التفت، هاي واحدة من العلامة. على كل حال من هالقبيل كثير يا إخوان. فإذن قضية الإمام عندنا مو هيك بالبساطة، فد واحد يجي بالمبالط يشتري الضمائر، يسوي له حزب، يجفت، يسوي له انقلاب عسكري، ما أدري شنو، ويروح يأخذ الحكم، وهذا لازم يطاع من دون الله. من بات ولم يعرف إمام زمانه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. خلي المسلمين يسألون من أنفسهم في كل زمان لإمام، إمامك منو؟ إمامك القذافي، يو صدام، يو ابن سعود، يو ابن خليفة، إمامك منو؟ سيسي إمامك، ديسي إمامك، مشكلة. إمامك منو؟ باكر منو اللي يتقدمه؟ باكر من يصيحون يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ ويا من تركض؟ ويا من تروح؟ هذا حساب. هذا الأحاديث هذه موجودة في كتب السنة والشيعة، أن كل واحد لازم عنده إمام يأتم به يوم القيامة، يدعى بإمامه. إذا إمام ظالم مجرم يودوه سيدة للنار هو هم وراء، إذا إمام إمام الطاهرين، إمام الغر المحجلين، سيد الوصيين، هم كذلك ندعى بإمام. يا أتباع علي، يا أتباع الحسن، يا أتباع يا أتباع المهدي المنتظر، نقول لبيك داعي الله ونروح وراه إن شاء الله. المواصفات الطيبة تجتمع فينا، شوي يكون نبتعد عن معصية الله، نؤدي واجباتنا، وإلا قول الإمام الصادق سلام الله عليه: اعملوا فإنه مقبول منكم. لأن الشرط الأساسي شنو؟ الولاية بعد الاعتقاد بالله واليوم الآخر والنبوة، وهذه موجودة عندنا. ومن دون الولاية لا يقبل عمل، من دون الولاية لا يقبل عمل. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا كسل، وقام ما قام قواما بلا مللي، ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه، قولوا ياي، إلا بحب أمير المؤمنين علي. فالشرط الأساسي موجود يا إخوان، الاعتقاد بالله، اعتقاد بالنبي، اعتقاد بالآخرة، من شروط أساسية. والقضية الولاية، يقول الإمام الباقر: بني الإسلام على خمس دعائم، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. قالوا لي: يا ابن رسول الله أيها أفضل؟ قال: الولاية. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني يا أمير المؤمنين انظر إلينا نظرة رحيمة وفقنا ادعو الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة نبيه وطاعة وليه وأوليائه الصالحين. زين نجي احنا بالنسبة إلى موضوع الإمامة أهمية الإمامة في من تجتمع هذه الشروط العلم الشجاعة القصوى كل ماكو أشجع منه ولا أعلم منه في زمان الإمام يكون يكون ولا أورع منه ولا أعبد منه في مكارم الأخلاق في السلوك في ارتباطه بالله في رعايته للبشر كن يصير 100% من كان هكذا خليل بن أحمد الفراهيدي من كبار علمائنا يقول سألوه عن الإمام علي عليه السلام قال استغناؤه عن الكل أنت شفت فد مكان الإمام علي سأل واحد شفت فد مكان ساعد قال له تعال ساعدني أقتل هذا أكذا كذا قال له ساعدني بشيء أبدا استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه احتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل دليل على أنه إمام الكل سلام الله عليك يا أمير المؤمنين يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل إني لا أعذر حاسديك على الذي أعطاك ربك ذو الجلال وفضله إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك فتى غلاء وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستسفلا وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم كهف أهل أصحاب الكهف والرقيم فكلموك معجلا بعد وبليلة نحو المدائن قاصدا مدينة وين مدائن وين مدائن يم بغداد وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا سلمان منا أهل البيت راح لطلع لأمير المؤمنين بالليل لما توفى راح ليك طير الأرض غسل كفن دفن ثم رجع في ليلة وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا سيدي لم لا أتيت الغاضرية مسرعا من النجف إلى كربلاء مسافة قصيرة وانتو حياتكم ومماتكم واحدة يموت الميت منا وليس بميت يقول أمير المؤمنين آه لم لا أتيت الغاضرية قاصدا وحسين مطروح بعرصة كربلاء شلون حالته عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب اللباس مسربلا يا ريت بدن سالم ولصدره تطأ الخيول ولصدره تطأ الخيول وطال ما بسريره جبريل كان موكلا يا وزينا يا بن أردن شد الخيال المجبلين اللعبة على ابن أمي صوتك بارك الله فيك. يا أدين يا بعد يوم بطل احسن ولي اخوه يا فوق صاويبك يضربوك جمال على الجروح مالتك خويا فوق صاويبك يرضوك ولا راعه ولا حد جدك ولا ابوك يا بجند حرز وين يخلوه بالعضود على الايد فوق مو جوا الرجلين مو جوا الخيول جند حرزي وتحت الخلاب ويا غياك عسى بعيد البلا صدرك مكسر خطابها إلى الإمام علي مو خطابة كان قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا فناضل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلانا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا تقل من المدينة وتحضر الأوايا مع بعد المسافة وتدفن السلمة ليش حسين خليت بلا يدفايا عنك يوم واحد خيبت ظني ولي اوصيك يا الراكب على الكور طر الفيافي وذيك البرور اذا ما سطع لك بالغري نور انت جلب وادي الطور سطاب تريد تدز واحد راكب الى طارش الى الامام علي ينادي ودمع العين منثور بحسين يا ابو حسين ماجور بويا نايم وصدر حسين يا مكسوم هذا الابو بعد الام يا برد التفت على القبلة على المدينة رد التفت ويد دمع منثور والقلب مسجور نادي يا زهرة يم البدور ويلي يا بيا القبر جخف من دويا يا ون القبور يا يم جيب سدر لابنك وكافو أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذا الليل وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر الفضيل وفي هذا المكان المقدس بجوار أمير المؤمنين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله ولا هم إلا فرجت ولا غم إلا كشفت ولا رزقا إلا بسطت ولا مريضا إلا عافيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا خوفا إلا أمنته ولا أسيرا إلا فككته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته ولا عدوا إلا أهلكت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم التكفيره، اللهم انصر جيوشنا على أعدائنا يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. المقيمون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.